السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ تعبناكم احنا الأسبوع ده بالامتحانات، كل شوية امتحانات كل شوية امتحانات، إن شاء الله ربنا يجعلكم بفرح حياتكم بإذن الله. إن شاء الله النهاردة هناخد درس جديد، بس كنا قبل الامتحان كنا واخدين أحكام الميم الساكنة، فاكرين ولا ناسيين؟ آخر حاجة خدناها مع بعض، أخدنا آخر حاجة بقول أحكام الميم الساكنة، وساعتها قلت لكم أنا عارفة إن أنتم مشغولين في الواجبات في الامتحانات، بعد ما تخلصوا اعملوا الواجب. مفيش حد عمل الواجب ولا عملتوه؟ ربنا يوفق لك الحاجة ده، يوفقكم جميعا يعني. على فكرة يا اخوات، من اول ما بدأنا مع بعض في المعهد وانا بقول الحضور مهم. الحضور مهم في كل حاجة، بتاخدي اجر وبتاخدي ثواب وبتفهمي وكل حاجة، وبتبقي متفاهمه معايا وعارفه طريقه اسئلتي وعارفه طريقه الاجابه. في اخوات كتير وهم بيحلوا امتحان القران ما فهموش سؤال المتشابه، مع اني انا قلت في الحلقه. مش انا قلت في الحلقه يا اخوات ولا انا ما قلتوش؟ الناس يا ترى اللي بتحضر، مش انا قلت وفهمتكم يعني ايه متشابه وقلت لكم النموذج ازاي يجي ولا ما قلتش؟ هو ده الفرق يا اخوات ما بين الناس اللي بتحضر والناس اللي هي يعني ما ينفعش نخلي القران على الهامش، ما ينفعش. الناس اللي كانت حاضره معايا حلت السؤال ده صح. في ناس كتير ما فهمتش صيغه السؤال لان هي ما بتحضرش. الحالة دي يعني أنا بلغني إن في أخوات بيتهموني إن أنا جبت سؤال هم مش فاهمينه، أو إن أنا ملزمة إن أنا أحاسبهم على اللي هم فهموه. طب إزاي؟ أمال إزاي يبقى في تميز؟ وكمان يا غالية إديت مثال للسؤال، يعني أنا فهمتكم المتشابه يعني إيه؟ وبعدين قلت لكم ممكن أقول لك لو قلت بالضبط، أنا قلت كده، قلت لو أنا إديتك بداية آية وما قلتلكيش تنتهي لحد فين يبقى انا عايزه كل الايات اللي زيها. طب انت ليه ما انتبهتيش؟ ده انا الكلام ده قلته في اخر الحلقه يا اخوات. في الاخر خالص قلت يا جماعه خلي بالكم السؤال ممكن يجي كذا كذا كذا. عموما مش مشكله، ده مش اخر امتحان، بس انا اقصد ان احنا لازم يكون عندنا حضور. الحضور مهم. انا اتفاجئت باخوات في الامتحان التحريري كمان ما فيش اسمها قبل كده خالص، ما وردش عليا. طب ده احنا الماده يعني ممكن تكون الاخت حافظه، ممكن تكون ختمه، لكن بركه القران وبركه الحلقه ما ينفعش نسيبها. يعني ارجو ان احنا ننتبه للموضوع ده. بالنسبه لامتحان التجويد يعني الحمد لله يعني الغالبيه العظمى عاملينه كويس جدا. في بس بعض اخوات ما فهموش لما بقول اركان القراءه الصحيحه، يعني ما اعرفش ازاي. لا ان شاء الله الواجب وصل، ما تقلقوش، انا بس بشوف اللي ما عملش يعني يعمل، اللي ما عملش يجهز. وخلي بالنا ان احنا يعني عندنا برضه في الربع بتاع القران، احنا متفقين ولقد جاءكم موسى خلاص. طيب بقول السؤال بتاع اركان القراءه، في بعض اخواتنا مش عارفه ازاي ما فهموش، يعني مع ان ده سهله جدا. يعني هو ده السؤال اللي في ناس كتير لخبطت فيه، لما بقيت الاسئله الحمد لله يعني اتعملت صح. انتوا في حاجه بقى كانت صعبه عليكم في امتحان التشويق؟ اه يا ايمان، اه صراحه الفتي معرفش ليه. احنا قلنا الاركان ان هو يكون مواجه موافق اللغه العربيه، موافق الرسم العثماني، وصحه السنة. انا على فكره يعني مش من طبعي ان انا اجيب سؤال ما نكونش حليناه او حاجه ما نكونوش عارفينها. ف يعني جزاها الله خير الاخت اللي هي قالت كده عشان تخليني برضو ايه اقول لكم ان ما ينفعش يبقى مش لازم نحضر، مش ما نحضرش بعد كده نتهم المعلمه ان هي بتجيب حاجه ما قالتهاش، ده ما حصلش ومش هيحصل مننا يعني ان شاء الله. خلاص؟ ما انا زي ما بقول لك بقى، الامتحان ده كان تجربه، شوفوا اسلوب الاسئله بتاعتي وطريقتي، وبعد كده ان شاء الله مش كلكم هتقفلوا تجيبوا النمره النهائيه باذن الله ان شاء الله. طيب بالنسبه لاحكام النيل الساكنه، فيها يعني لما جيتوا تحلوا الواجب او تذاكروه لقيتوا فيها حاجه عايزه اعاده شرح او حاجه، او حد عنده سؤال؟ السؤال بتاع الاستخراج يا اخوات مهم جدا، لان هو بيبقى هو سهل مش صعب، وبيلم يعني بيجيب نمر. لما بيجي ترمين ورا همزه بيبقى الحكم اظهار، اظهار حلق. لا ده دي مش همزه يومئذ، الحلقه دي مش همزه، دي همزه وصل مش همزه. همزه زي جنات الفافه مثلا. الحروف اللي ما بتجيش بعد الميم الساكنه اللي هي حروف المد، ليه؟ لان دي ساكنه ودي ساكنه، ولمنع التقاء الساكنين ما بيجيش بعدها حروف مد. بصي يعني على الاقل ال 75%. انما في بعض اخوات برضو لقيتهم مطلعين مثلا ثلاث اربع حاجات، ما ينفعش، انا جايبه لك صفحه بحالها، اديني منها يعني على الاقل اديني نصها على الاقل يعني. مش مشكله حكم واحد يقسمها مش هيجرى حاجه يعني. طب كنت تحليه كمان بعديها بشويه سليم، ايه المشكله؟ تستني شويه تحليه ونصحى اقول لك حاجه. معلش تتعوض. الله المستعان. طيب الدرس بتاعنا النهارده اسمه احكام. على فكره يعني التكرار ده كان له غرض، ان هو تثبيت الحكم عندك. يعني ما تفضلي تقولي ايه؟ ادغام ادغام ادغام، خلاص شكل الادغام في عينيكي خلاص اتحفظ. فهو ده كان الغرض، يعني انا كنت قصدي كده، ان انا اما اديكي قطعة كبيرة مليانة أحكام يقوم شكل الحكم يثبت عندك خلاص. بس ما كانش قصدي أزهقك والله. ما كانش هو ده الغرض. بس عشان لو واحدة غلطت في واحدة تعوض في واحدة تانية تقوم ما تنقص فيها. يعني إن شاء الله يمكن بكرة الدرجات تعرفوها بإذن الله. إن شاء الله. نبتدي بقى الدرس بتاعنا بإذن الله. الدرس النهاردة اسمه أحكام اللامات والسواكن. وقبل ما نبدأ في أي حاجة أنا بقول اللامات السواكن في القرآن. في القرآن، لأن هديكي أمثلة وأقول لك مش بتتكرر غير في القرآن. خلاص؟ طيب، إيه فايدة إن أنا بدرس اللام الساكنة؟ ما إحنا قلنا إن الوجه المقدم في الأداء السكون مش الصرف. الوجه المقدم في الأداء السكون، عشان كده أنا مش بضغط عليكم. أنا بديها لكم يعني قلت إيه؟ عشان تعلموا حاجة جديدة. عشان تتعرفوا على حاجة جديدة. انما هو الوجه المقدم في الاداء عند قالون بالاسكان مع القصر. فانا عايزاكم تعرفوا ان في حاجه اسمها صله وفي حاجه اسمها توسط، لما هنيجي في المدود هقولها لكم. بس وانا كنت عامله حسابي وانتم بتسمعوا ان انتم هتسمعوا بالسكون. وعلى فكره برضو اللي هم واعيين في التشغيل اللي هم الناس اللي ما بتحضرش. الناس اللي ما بتحضرش، انما الناس اللي بتحضر معانا اجاباتها كويسه. اهميه اللام الساكنه ايه؟ طبعا احنا قلنا ان التجويد ده انا بدرسه اساسا انه بيخدمني في قراءه القران، قراءه صحيحه. اللام الساكنه بالذات بعرف احكامها عشان اعرف امتى اظهرها واخرجها المخرج الصحيح، وامتى اعمل لها ادغام، ايه الاحوال اللي هضغمها فيها وايه الاحوال اللي هضغمها فيها. فكل الدراسه بتاعت اللامات علشان اقدر انطقها صح. بالظبط، عشان اتعرف على نطقها صح وبالتالي اقرا قران صح. وهو ده اللي احنا ده الهدف مننا من كل اللي احنا بنعمله ده، ان انا اقرا كتاب ربنا بطريقه صحيحه. طيب بدايه اللام الساكنه عندي خمس انواع. عندي لام التعريف اللي هي لام ال، اللي هي مثلا الشمس او القمر او النجوم، اللي هي اسمها لام ال او لام التعريف. عندي لام الفعل، عندي لام الحرف، عندي لام الاسم، ولام الامر. خمس انواع من اللامات. كل واحدة من الأنواع دي هندرسها لوحدها، وكل واحدة ليها أحوال بتظهر فيها أحوال بتضغط فيها. إحنا هندرسها في كل أحوال. الجدول بس علشان أنا عايزة الجزئية اللي هي بتاعت لام التعريف. وبعد كده جزاكم الله خير. خلاص؟ أول نوع من أنواع اللامات الساكنة هي لام ال او لام التعريف. هي دي اللي هتاخد معانا شغل شويه، بقيه اللامات كلها سهله. لام التعريف اولا الاول عشان نعرفها، هي لام ساكنه. هيقول لك هنا لام ساكنه، لام التعريف. لو بصينا هنلاقي كل لام، لام التعريف، لام الفعل، كل واحده من دول ليها احوال بتظهر فيها واحوال بتضغم فيها. طيب فين لام التعريف؟ هي لام ساكنه. طبعا احنا بنتكلم على اللامات كلها هتبقى سواكن. فلام التعريف هي لام ساكنه زائده عن بنيه الكلمه. زياده عن بنيه مش من اصل الكلمه. خلاص؟ قبليها همزه وصل، مسبوقه بهمزه وصل. والهمزه الوصل دي مفتوحه. هقول تاني. لام التعريف هي لام ساكنه زائده عن بنيه الكلمه مسبوقه بهمزه وصل مفتوحه، ولازم بيجي بعديها اسم. لازم بيجي بعديها اسم. يبقى انت لازم تعرفي لام التعريف تعرفها ايه؟ هي لام ساكنه زائده عن بنيه الكلمه مسبوقه بهمزه وصل مفتوحه، ودايما يجي الاسم اللي بيجي بعديها دايما اسم. تمام؟ ده التعريف بتاعها. همزه ايه يا جماعه؟ احنا لسه هنقول عليها. يبقى الاول نفهم التعريف. هي لام ساكنه، طبعا احنا كل اللامات اللي بنتكلم فيها سواكن، زائده عن بنيه الكلمه مسبوقه بهمزه وصل مفتوحه، واللي بيجي بعدها دايما اسم. همزه الوصل دي اللي هي ايه؟ مش احنا بنقول الشمس. قبل اللام في همزه. دي اسمها همزه وصل يا داليا، بتسقط في الوصل. يعني كانها مش موجوده. الشمس، القمر. عندك الف ولام. احنا شغلنا على اللام مش على الالف. مش على الهمزه مع ذلك. دي لام التعريف، اسمها لام التعريف اللي هي بتخش على الاسم. لام التعريف اللي بتخش على الاسم. انا شغلي على اللام، لكن لازم لام التعريف تبقى مسبوقه بهمزه وصل، اللي هي الهمزه اللي قلت لك عليها دي. وهمزه الوصل دي بتبقى دايما مفتوحه. فهمنا ولا اقول تاني؟ يبقى لام التعريف اللي هي بتخش على الاسم اللي هو بنقول عليها بتعرف الاسم، يعني من ادوات تعريف الاسم اللي هي لام ألف. لام التعريف، لام التعريف بتبقى ساكنه مسبوقه بهمزه وصل مفتوحه، واللي بيجي بعدها بيبقى اسم. بتدخل بالظبط، بتدخل على اسم النكره بتعرفه. معلش الحته دي يعني ايه، مش صعبه، بس هي عايزه تفهم حته حته، لان اللي جاي بعد كده كله سهل. المهم عندي الحته دي بتاعت لام التعريف. فهمنا التعريف؟ طيب لام التعريف دي بقى هتنقسم الى قسمين، لام تعريف زائده ولام تعريف لازمه. يعني ايه زائده؟ يعني مثلا لما انا بقول ايه؟ الشمس، وشلت الالف واللام، شلت لام التعريف وقلت شمس، هيبقى ليها معنى ولا ملهاش؟ ممكن اشيلها وهتفضل الكلمه ليها معنى، عشان كده بنقول عليها لام تعريف زائده. لكن لما اجي اقول الذي، الذي ينفع اشيل اللام؟ هقول ايه؟ دي مش هينفع. يبقى اول حاجه لام التعريف هتنقسم الى قسمين، زائده ولازمه. الزائده اللي هي ممكن اشيلها من الاسم ويفضل الاسم له معنى، واللازمه لا يصح تجريدها عن الكلمه. خلاص؟ طيب كل واحده من دول برضو هتنقسم قسمين. عندي زائده مدغمه وزائده، ايوه بالظبط كده، الذي، التي، الذين، اللائي، كل الاسماء دي كلها، هي دي اللي هنتكلم عليها دلوقتي بالتفصيل. هنمسك واحده واحده. فدلوقتي هنتكلم على لام التعريف الزائده. نتكلم عن اللازمه الاول، الاسهل خلينا في اللازمه. اللي هي لا يصح تجريدها. ما هي دي عشان مدغمه. هما كانوا لامين ادغموا ببعض. هتلاقي عليها شد تشديد. هتلاقي اللام عليها شد، لان هما لامين في الاصل، كانوا لامين. الذي والتي، كل الاسامي دي كانت في الاساس عليها لامين ادغموا ببعض. يبقى لام التعريف اللازمة اللي هي لا يصح تكريرها عن الكلمة هتنقسم إلى قسم مضغر وقسم مظهر. أنت هنعمل لها إدغام إذا جه بعديها لام، إذا جه بعد اللام الساكنة دي لام بنعمل لها إدغام، زي اللي هي الأسماء الموصولة اللي هي الذي والتي والذين، دي لازمة مضغمة، لازمة مضغمة. يبقى أنا عندي في البداية هنقول تاني لام تعريف هتنقسم إلى لام تعريف زائدة ولام تعريف لازمة. لام التعريف اللازمة هتنقسم إلى لام تعريف لازمة مضغمة ولام تعريف لازمة مظهرة. لو جه بعد اللام لام التعريف اللازمة لام هتبقى مضغمة. إذا جه بعديها همزة أو ياء هتبقى مظهرة. والكلام ده مع كلمتين بس في القرآن، اليسع والآن. احنا عندنا كلمتين بس في القرآن، اللام لام التعريف بتبقى لازمة ومظهرة، اليسع والآن، هما الكلمتين دول بس في القرآن كله، اليسع والآن. إذا جه بعد لام التعريف اللازمة ياء أو همزة بنعمل لها إظهار. إذا جه بعديها لام وقلنا ده بيكون في أسماء في الأسماء الموصولة هنعمل لها إدغام. ليه؟ لأن لام بعدها لام هنضغمها. طيب ما هي أنت لو جربتيها مش هيبقى لها معنى يا فاطمة. ما هو دي الحكمة من إن هي بنقول عليها لازمة، يعني لا يصح تجريدها. أنا فهمت قصدي دلوقتي. لأن إحنا لو شلنا الألف واللام، لو شلنا اللام هتبقى زي، تبقى مالهاش معنى. هو ده الغرض من إن هي لازمة، إن هي لو تم تجريدها مش هيبقى لها معنى. غير الشمس أو القمر. لو شلناها ورجعنا وشلنا الكلمة الألف واللام هيبقى شمس قمر. فهمتي؟ معلش سامحيني ما كنتش فاهمة السؤال بس كنت قصدك إيه. هنعيد تاني يا أخوات، إحنا قلنا لام التعريف تنقسم إلى زائدة ولازمة. وقلنا اللازمة لا يصح تجريدها، يعني ما ينفعش أشيلها من الكلمة، عشان كده بنقول لازمة. هتنقسم إلى لازمة مضغمة ولازمة مظهرة. انت هتضغم لو جه بعد اللام لام للتماثل، ده السبب، سبب الادغام هنا التماثل. طيب انت هتظهرها لو جه بعد اللام همزه او ياء، وقلنا ده هيجي في كلمتين فقط في القران، اليسع والان. طبعا لو جينا في اللغه العربيه او في لغتنا العاديه هلاقي كلمات كتير، انا ماليش دعوه، انا عايزاك تلتزمي بالكلمات اللي بتيجي في القران اللي هي الهمزه والياء، وهما كلمتين اليسع والان. ده أول نوع من أنواع علامة التعريف. فهمناه؟ ولا أقول تاني؟ مفيش مشكلة أعيده تاني، بس المهم نبقى فاهمين. بداية قلنا زائدة يعني يصح تجريدها عن الكلمة، عن الاسم. لازمة لا يصح تجريدها عن الكلمة. إمتى؟ بعمل لها إدغام لو جه بعديها لام. زي الأسماء الموصول، ما أقدرش أجربها، ولو جت لام بعديها لام بعمل لهم إدغام. والسبب الإدغام التماثل. إذا جه بعديها ياء أو همزة بعمل لها إظهار. وده في كلمتين بس اللي هي اليسع والآن. طيب الحمد لله طالما مفهوم ننقل على النوع الثاني. النوع الثاني اللي هي لام التعريف الزائدة. وقلنا الزائدة اللي هي يصح تجريدها عن الاسم. قلنا الزائدة اللي هي يصح تجريدها عن الكلمة، يعني إيه؟ يعني ممكن أشيل اللام، لام التع... لام قال يعني، والكلمة تفضل إيه؟ ليها معنى. دي برضه هتنقسم إلى شمس، إلى مظهرة ومضغمة. اللي هي بقى إيه؟ اللي إحنا عارفينها كلنا باسم إيه؟ اللام الشمسية واللام القمرية. زائدة عن بنية الكلمة. خلي بالك هي اللام كلها زائدة عن بنية الكلمة. ولكن في زائدة لازمة وزائدة يعني ما زائدة يصح تجريدها وزائدة لا يصح تجريدها. خلاص؟ يبقى احنا دلوقتي هنتكلم بقى على ايه؟ على اللام الزائدة التي يصح تجريدها عن الكلمة. اللي هي زي ما قلت لكم خدتوها يمكن كلكم اللي هي اللام الشمسية واللام القمرية. يعني اللي هي المظهرة والمضغمة. إذا جه بعد اللام حرف من حروف ابغي حجك وخطأ عقيمك، هتبقى الحكم ايه؟ لو جه حرف من الحروف ال 14 دول ابغي حجك وخط عقيمه، هيبقى الحكم اظهار. اظهار هتبقى اللام مظهره. يعني ايه مظهره؟ يعني اولا هيبقى عليها رأس الحاء اللي هي السكون، ولما هاجي انطقها هخلي بالي وانا بنطقها ان انا احقق مخرج اللام كويس. زي مثلا ايه؟ القمر، الاول، الغفور، الغفور. وانا بنطق اللام لازم احقق مخرج، بس على شرط، من غير ما اعلق لساني، من غير ما اتكلف، من غير ما اديها زمن. انا بحقق المخرج وادي للام في فتره وانطقها نطق صحيح وعلى طول انقل الحرف اللي بعده. يبقى اذا جه بعد لام التعريف الزائدة حرف من حروف ابغي حجك وخف عقيمة، بنعمل اظهار. بنعمل اظهار وبسميها لام قمرية. لام قمرية. طيب علامتها في المصحف ايه؟ هنلاقي عليها رأس الحاء. رأس الحاء. طبعا انت عندك كلمات كتير قوي في الكتاب، جايبين لك امثلة كتير. الابيات في التحفه بتقول: للامي الحلاني قبل الاحرف، للامي ال اللي هي لام التعريف، ولهما اظهارها في التعريف. يعني اول حكم هو الاظهار. قبل اربع مع عشره خذ علمه، من نبغي حجك وخف عقيمه. يعني اذا جه بعد اللام حرف من الحروف ال 14 دول يبقى على طول هنعمل اظهار. طب انا هعرف هحفظ البيت؟ اه يا ريت تحفظ البيت. طب انا نسيت البيت مش فاكراه، هبص للام. لو لقيت اللام عليها رأس الحاء هعرف على طول انها لام ايه. ها هعرف انها لام ايه اخواتي؟ لام مظهره. لام مظهره اظهار قمري. علامه الاظهار هتلاقيها ايه؟ السكون. طب ايه سبب الاظهار؟ ها يلا نشغل مخينا بقى. سبب الإظهار إيه؟ سبب الإظهار إيه؟ ما هو سبب الإظهار يا أخوات في كل الأحكام التجويد زي بعض. إيه سبب الإظهار؟ أيوه دي ابغي حجك وخف عقيم. التباعد بالظبط كده. على طول إظهار، يبقى تعرفي إن سبب الإظهار التباعد ما بين مخرج اللام ومخرج حروف الإظهار القمري. وما بنقول عليه برضو اظهار قمري عشان تبقوا عارفين ايه اللي احنا خدناه كده في الاظهار، وكنا مش عارفين ايه هو الاظهار القمري. وساعتها برضو نقول له في اظهار شفوي اللي احنا خدناه بعد كده. جزاك الله خير يا انتباه. بارك الله فيك. طيب دي الحاله الاولى من حالات لام التعريف الزائده، اللي هي اللام لام التعريف القمريه اللي هي بتبقى مظهره. طب انت بقى هتبقى مدغمه. انت هنعمل لها ادغام. لو جه اي حرف غير ابغى حجك وخاف عقيم. بقيه الحروف الابجديه لو جت بعد اللام هنعمل لها ادغام. وهنقول عليها لام شمسيه، يعني وانا بقراها ما بنطقهاش. الشمس. الثمرات. الصالحات. الرحمن. الرحيم. يعني بتضغم في الحرف اللي بعدها. طيب الحروف دي مجموعه في بيت، طبعا يعني يا ريت لو لاحظوا برضو. طب ثم سر رحم تفز بغزى نعم دعسوء اظن زر شريفا للكرم. هو يعني ممكن يكون اصعب من البيت الثاني شويه. البيت الثاني كانت كل حروفه هي دي الحروف القمريه. انما هنا هناخد اول كل حرف في الكلمه. يعني الطاء والتاء والصاد وهكذا. لو حد حافظ يا ريت يكتبهم لي. خلاص؟ طيب لو انا دلوقتي مش حافظ البيت ده، هعرف اللام الشمسيه ازاي؟ اللام القمريه قلنا عليها رأس الحاء. طب اللام الشمسيه هيبقى عليها ايه؟ ليه يا داليا؟ ليه؟ ها يا أخواتي، اللام الشمسية يبقى شكلها إيه؟ ليس عليها حاجة، معرض، بالظبط كده. بس فاضل حاجة كمان، الحرف اللي بعديها هو اللي مشدد يا فاطمة، هي مش هيبقى عليها حاجة خالص، الحرف اللي بعديها هيبقى عليه شدة. ليه؟ لأن اللام أضغمت في الحرف اللي بعدها. هي اللام، يا ريت نجيب الأمثلة بعد إذنكم يا جماعة، حنان هات لنا الأمثلة لو سمحت، الأمثلة بتاعت اللام الشمسية عشان نشوف شكلها. يبقى اللام القمرية هتبقى عليها راء في الحاء وهعرفها كده. اللام الشمسية مش هيبقى عليها حاجة خالص، معرف، والحرف اللي بعديها الأمثلة هنشوفها إن شاء الله. الحرف اللي بعديها هيبقى عليه شدة. ليه عليه شدة؟ لأنه بيقول لي خلي بالك اللام دي مش هتتنطق، اللام